بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وقل إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان بصدق رسوله في البلاغ عنه واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة، وتكلم عن المقابل ذلك من الكفر واللجاج والعناد بالله وبالرسول وبالمنهج، أراد أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة لكل ذلك. فضرب الله المثل، ومعنى مثل، مثل زي مثل تمام، هو الذي يوضح لك مجهولا بمعلوم لك. يبقى ده مثل ده. فإذا كنت لا تعرف رجلا يتحدث عنه المتحدث فتقول له: هو مثل فلان في الطول ومثل فلان في اللون ومثل فلان في العلم ومثل فلان في الشجاعة. فقوم الصور اللي معلومة لك فلان وفلان وفلان تجمعها تبقى صورة مين؟ اللي ما كنتش عارف. هذه الصورة توضح لك مجهولا بشيء معلوم. ولذلك الشيء اللي ملوش مثل اوعى تضرب له مثل. فلا تضربوا لله الأمثال، ما تقولش ليه، لأنه لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إنما اضرب المثل لكل كائنات مخلوقة الله، إنما هو لا، هو يضرب الأمثال، إنما أنت ما تضربش مثل له أبدا. هذا ولذلك يقول ضرب الله مثلا كذا، ضرب الله مثلا، هو يضرب، إنما أنت ما تضربش لله الإيه؟ الأمثال. فالشيء المجهول إذا جيء له بشيء معلوم استقر المجهول في الذهن وأصبح أمر متيقن وصورة واضحة له. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا مثلا لأمر معنوي، وهو أنك إذا أنفقت شيئا في سبيل الله أعطاك الله 100 ضعف له، من 10% ل700. بده يوضح لك الصورة دي بشيء معلوم لك ومتيقن ومشهود. يقول: مثل الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. أنت تعرف الحبة مش كده؟ لما وضعتها في الأرض أنبتت كم سنبلة؟ أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة كام؟ 100 حبة. يبقى الحبة جابت كام؟ الله، دي شيء واضح ولا لا؟ يبقى الشيء المعنوي اللي هو إذا أمطرت يضاعف الله لك أمر معنوي غيبي، ربنا وضحه لك بأمر إيه؟ حسي. بل الأمر الذي وضحه الله أقوى وأوضح من الذي وضح به. ليه؟ قال لي: لأن الأرض المخلوقة لله تدي لها حباية تديك 700 ضعف، وخالق الأرض ما يعطيش أكثر من كده. تبقى حتى يبقى إذن المثل. فإذا قيل ضرب الله المثل، النقد كان زمان ذهب وفضة، ولكن الذهب والفضة قد يغش، يتحط فيه نحاس كتير ويبقى مغشوش. يقوم أهل البقى الفطنة فيه يجيبوا النقد ويضربوه يختموه، يعني ندى إيه؟ عرض على النقادين فقالوا ندى إيه؟ فمتى ضرب صار نافذا وصار موثوق به. كذلك إذا ضرب الله المثل لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في الذهن واعتمد واعتقد. ضرب الله إيه؟ مثلا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هي القرية المكان يبقى آمن ومطمئن ولا أهل القرية؟ مرة ربنا يكلمك في المكان وهو يقصد المكين: واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب العير هم الركب اللي وياه، فإنما يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ يبقى يسأل أهل القرية. ده اللي نعرفه لحد دلوقتي. لكن العلم كلما تقدم يعطينا الله مددا في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كيف؟ قال لك ولماذا لا تكون القرية مخاطبة والقرية واعية والقرية تجيب إزاي؟ أم قال لك ده الآن ابتدأوا يوجهوا الاختراع إلى أننا جالسين في المكان وفي المسجد، وبعد ذلك انصرفنا. بعد ساعة يقدروا ييجوا يصوروا فتيجي الصورة بتاعتنا وإحنا مش موجودين، وصوتنا ياخدوه وإحنا مش موجودين، فكأن المكان تنطبع فيه الأشياء صورة وصوتا. إذا كنا إحنا لسه دلوقتي في أول العلم ده وعمالين بيجيبوا لنا الحاجات دي، إذا بعدين يقدروا يجيبوا لنا بقى اللي كانوا هنا من 6 سنين. فكأن المكان بيلتقط إيه؟ الإشعاعات والصور. ده المكان اللي من أمريكا لحد هنا والصور مختلطة، راديو هنا وراديو هنا وراديو هنا والتلفزيون هنا وتلفزيون هنا، والسيال ماشي هنا يدي الصورة، والسيال هنا يدي الصورة، والسيال هنا يدي الصوت. إيه؟ أم قال لك ده هو العلم. ساعة العلم ما يجي يبقى إذن من الممكن أن تسأل القرية أيضا، من الممكن أن تسأل الإيه؟ بس إمتى؟ ويبقى دي من إعجازات أداء القرآن. كان العلماء يقولون واسألوا القرية، يعني ده العلاقة المحلية، والمراد أهل القرية، نقول له على قدنا كده. إنما بعد ما نكتشف دي تبقى القرية بتسجل والمكان بياخد لك صورة وكل حاجة، وبعدين يبقوا إيه؟ ده عايزين يجيبوا أصوات الخليقة من آدم كأنها مودعة في الجو، وصور الأشياء من آدم كأنها مودعة في الإيه؟ في الجو. ما فيش حاجة إيه؟ ما فيش حاجة راحت، إنما زي الموجة تبعد تبعد تبعد تبعد شوية. أنت إذا جئت بحجر فألقيته في الماء ماذا يحدث للماء؟ يعمل دايرة صغيرة وبعدين إيه؟ دائرة أوسع دائرة أوسع دائرة لحد ما يتلاشى في المحيط الواسع ده كله. كذلك الصوت وكذلك الايه الصورة. إذا لما يقول اسأل القرية بعدين هنقول اسأل القرية مش أهل القرية، اسألها هي. ليه؟ أما أنك ده سؤال القرية هيبقى أبلغ، لأن أهل القرية قد يغشون ويكذبون، إنما هي لا. مفهوم ولا لا الكلام؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. المثل اللي ربنا بده يضربه عشان يوضح لنا ايه؟ يوضح لنا ان المكان او المكين الذي ينعم الله عليه باشياء ثم يجحد النعمة ولا يشكرها ويستعمل نعمة الله في معصيته يكون نهايته ايه؟ زميمة وقبيحة وسيئة. طيب القرية اللي ربنا بده يضرب بها المثل دي ألها وجود؟ يصح ان يبقى لها وجود. طيب هي مين؟ هي ايه؟ هي مكة؟ يصح انها تبقى مكة. اطلقها وخلي مكة تدخل في ضمن الايه؟ في ضمن الاطلاق. ضرب الله مثلا قرية كانت، يعني في الزمن الماضي، آمنة ما يهجهش حد يغير عليها، ادي واحدة. طب ومطمئنة يعني ايه؟ ادي الوصف الثاني. قال لك اذا اطمأننت الى مكان معناه انك وجدت مقومات حياتك فيه المريحة فاستقرت فيه، وإلا إذا تعبت فيه من أي ناحية تقول والله جو حار تشوف لك أنت ما تطمئنش، تقول والله ده المسائل الحياة فمرافقها وحشة، تقول مثلا ده فيها رطوبة، تقول ده العيش فيها أي حاجة، تقول ما تتوطنش فيها. إنما مدام اطمأنت في حتة يبقى معناها إيه؟ أن مقومات حياتك موجودة فيه. ضرب الله مثلا قرية أول شيء كانت إيه؟ آمنة. ثاني شيء إنها إيه؟ مطمئنة فيها مقومات. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها الرزق. طب ده الناس بتطلع للرزق، إنما ده رزقها إيه؟ بيأتيها. ولذلك هيقول إنها مكة عشان يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من إيه؟ من لدنا. يأتيها رزقها رغدا من رغد واسع. ولذلك إحنا كنا مثلا نروح البلاد دي مثلا نقوم نجد الفاكهة اللي موجودة في الصيف عندنا نوجدها هناك، واللي موجودة في الشتاء نوجدها هناك، واللي موجودة في الربيع نوجدها هناك. ليه؟ لأن دي يجبى إليها من ثمرات كل الدنيا. النهاردة دي والنهاردة دي كل شيء تجده، وتدخل السوق تلاقي كل إيه؟ كل حاجة. وإيه يجبى إليها؟ يجبى مش بالاختيار، ده جبالة، ده غصب عنها. الله. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها إيه؟ رغدا من كل مكان، وسائل الحياة مستوفية بها. فماذا كان من أهل هذه القرية؟ هل استقبلوا هذه النعم بشكر الله؟ هل استقبلوها بأنهم أنفذوا النعم في مرضاة الله وفي طاعته؟ فكفرت بأنعم الله، جحدت واستعملت النعمة من المنعم في إيه؟ في مصادمة منهجه وشرائعه وشرائعه. ربنا يعمل فيها إيه بعد كده بقى؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه النتيجة. لما بيضرب لنا المثل الحكاية بيقول إيه؟ ردوا بالكم إن أي حتة أو أي مكان أو أي تجمع ربنا أنعم عليه بنعمة الأمن وبنعمة الطمأنينة وبنعمة الرزق الواسع وبنعمة، وأهلها ما يشكروش ربنا ويجحدوها، يكون مصيرها زي مين؟ زي هذا. أذاقها الله لباس الجوع والخوف. نشوف كده أذاقها، ما معنى الإذاقة؟ الإذاقة هنا الذوق، هنا والذوق ما بيتجاوزش حلمات اللسان. تاخد الحاجة تعرف تدوقها بس، وبمجرد ما تسيب لسانك تستوي. الله. طب أذاقها الله لباس الجوع، يقول أذاقها الله طعم الجوع، مش كده ولا لا؟ أذاقها الله طعم الخوف. إنما أذاقها ولباس مسألة، مش نقول له خد بالك بقى، ساعة الإنسان يجوع، الجوع الأولي يقوم يقول بطني، أنا بطني قاعد، إنما لسه عنده شوية شحم بيديها لإيه؟ لنفسه. يقوم يجي معاد الأكل يقول والله أنا ماليش نفس، نفسي انصدت عن الأكل. أنت نفسك ما انصدتش، أنت اتغديت بالفعل. ليه؟ لما ما جاش الأكل وجي معاده، الشحم اللي موجود عندك مكتنز من طعام زائد قبل، راح متحول إلى إيه؟ إلى غذاء، فانسحب. طب ولما نخلص الشحم؟ ناخد اللحم. ولما نخلص اللحم نبتدي نحتة العظم. الله. إذن الجوع لما يبتدي في البطن، وبعدين يروح في ايه؟ في اللحم، وبعدين يروح في ايه؟ في العظم، ويبقى كل حته في بدنك جعانه، تلتفت تلاقيها ايه؟ زابله، خلاص بقى زبلان، وبقى مكرمش، وبقى منهك، وبقى مصفر، يبقى كل حته في جسمه ايه؟ اصبحت جوعانه. جوعانه الى ايه؟ الى الدم اللي يجري فيها، وجوعانة الى الدسم، وجوعانة الى الشحم، كل حته فيه. فاراد الله ان يشبه لنا ان الجوع انتقل من منطقه البطن ومنطقه اللحم الى الجسد كله، بحيث لما تشوف واحد تلاقيه بائس كده وشكله غلبان اكنه ميت، ظهر على مين؟ على جلده اللباس، فكان الجلد كله اللي هو بيغطيه زي اللباس ده اهو بقى ايه؟ ذائق الجوع، ذائق الجوع. ولذلك قال لك ايه؟ تعرفهم بسيماهم، ساعة ما تشوفهم كده تلاقيهم ايه؟ شاحبين، مصفرين، فيهم جبون، جلدهم مكرمش، كل حاجة فيهم. فكأن الله اراد ان يضرب الذوق مش بس بهنا، ولا الخوف مش بس في القلب، والذوق هنا والقلب والخوف في القلب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني اشياء بقت ايه؟ بقى. طب الجوع ظهر جبولا وظهر صفرة وظهر كرمشة وكل حاجة، والخوف هم قال لك الخوف أصل القلب، في القلب. لكن لما يزداد الخوف يعمل ايه؟ ترتعد الفرائس، مش كده؟ ولما يزداد قوي ايه اللي يحصل؟ كل جسمه ايه؟ يترعش. يبقى اذا الجوع لفه لف الثياب، والذوق لفه لف الثياب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. فالنتيجة إيه؟ الجزاء. فأذاقها الله، هو أذاقها الله الجوع وأحسها بالخوف، بس خلى الجوع والخوف داخلين في الإيه؟ في الإذاقة. ليه؟ لأن الإذاقة دي أقوى حسة، أقوى إيه؟ أقوى حسة. فأذاقها الله لباس الجوع، وجاب كلمة لباس عشان يدل إيه؟ أن الجوع شامل كل الجلد زي الثياب ما يشمل كل، والخوف شامل كل الإيه؟ فارتعدت فرائسه. ولذلك يقول لك فلان ارتعدت فرائسه، ارتعدت. كان زمان يفهموا أن الحب في القلب، قلب بيريدك، قلب بيحبك، قلب مش عارف إيه، ويقعدوا بقى يتكلموا عن القلب بقى وعن ما يشوف المحبوبة بيتنفض ومش عارف إيه. وما لا هو القلب ده حب القلب ده شوية ده مرة يتسامى الحب يقول إيه؟ قطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة زي ما تقول ده ساعة بسمع سيرته قلبي بإيه؟ بإيدو خلاص كده قطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة ده المسألة مش كده على قلب لا عضو لي إلا وفيه صبابته مفيش عضو فيها إلا وإيه وفيه إيه مناخيري فيها صبابة وإيدي فيها صبابة وركبتي فيها صبابة كل حتة فيها جسمي فيها مش في القلب بس فكأن أعضائي خلقن قلوبا يبقى شوف الشمول قد إيه هي كلمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف تعطينا الشمول للجوع والشمول للإيه للخوف كأن الجوع والخوف صار لباسا يلف كل الإيه كل البدن طب احنا هل الله تجنى على القرية بانه اذاقها لباس الجوع والخوف ولا هي اللي عملت كده ليه لانها كفرت بانعم الله وما دام كفرت بانعم الله نقول اذا مش ضروري نحبس النعمة دي عنكم شوية فنحبس نحبس الامن وتخافوا علشان تشعروا بان كنتم النكبة جت من كنتم بما كانوا ايه يصنعون لا كلام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقيه أهل مكة بالصدود والجحود والنكران وإزاء الناس وبيتوا لقتله وبيتوا لإخراجه وعملوا العمل دي كله دعا عليه وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف فاستجاب الله دعاءه أهلي فأذاقها الله لباس الإيه قالوا حتى أنهم كانوا يأكلون الجيف ويخلطون يخلطون الوبر والشعر بالدم عشان يقلوه قوام كده ويأكلوه يأكلوا كل حاجة ما عادش عندهم أي حاجة وبعد ذلك لما ضجوا 7 سنين بقى كسين يوسف فذهب وفد منهم إلى رسول الله وقالوا هذا عملك برجال مكة فما بال صبيانها ونسائها طب دول مالهم فكان رسول الله يرسل إيه إليهم الأشياء ولذلك حيقول بقى حنبعث لكم أشياء تاكلوه بس مش زي ما كنت بتاكلوا زمان كلها حلال طيب ما فيهاش لا البحيرة فيها والسائبة والمش عارف الإيه ولا فيهاش اللي انتوا حرمتموه حرموا على إيه أزواجنا وحلال لذكورنا هتبقى حلال انا هديكوا حلال كنتوا بتاكلوا على كيفكم تحرموا اللي تحرموه وتحللوا كويس كده اذا كانت النعمه تامه ونعمه النعم فيها ارسال الرسول الهادي هذه نعمه النعم قد تكون فيها الخيرات دي كلها انما قيامها مهزوزه قيامها نزل وطيه قيامها منحله فجاءهم الرسول ولذلك قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ادي نعمه النعم بقى النعم اللي هي تحفظ الطالب الانساني وتحفظ الماده معقوله لكن النعم اللي جاءت تحفظ القيم رسول ومن انفسكم مش انفسكم مش بس انسان ولا من مطلق العرب ده من كنتم من الجنس له من قريش يبقى كان المفروض انكم تستقبلوه بايه بما علمتم له من صفات الخير والكمال وكنت تستقبلوه بالإيه؟ بالإيمان برضو زي ما كفرتم النعم المادية كفرتم بالنعم الإيه؟ القيامية ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ظلموا في أنهم كفروا النعم المادية وظلموا في أنهم كفروا بالنعم الإيه؟ القيامية يبقى العذاب جالهم ليه؟ من ناحيتين الاثنين والامن اللي كان موجود انحاز طب الجوع بقوا ياكلوا الجيع طب والامن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقر مع انصاره في المدينه يرسل السرايا فترعبهم وتخوفهم يروحوا كده حوالين عشان يظهر الايه ان فيه قوه لهم فبقى الجوع موجود والخوف ايه موجود والاثنين دول الحالتين دول هم سر سعاده الحياه ولذلك حينما امتن الله على قريش في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. يبقوا الاثنين دول موجودين بطن ايه بطن شبعانة ونفس آمنة مطمئنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدينا دنيا المؤمن ايه؟ من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة آمنا في سربه عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونعود أكثر من الدين أكثر من كده ايه؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. شوف هو اللي أخذ مين؟ أخذهم الله بالعذاب. إنما كلمة أخذهم العذاب كأن العذاب نفسه مشتاق إنه يروح له. نفس العذاب مشتاق إنه إيه؟ يروح له. ما هو عذاب الكافر الحاجة اللي بيتعذب بها تشتاق إنها تعذبه. ولذلك إيه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ هاتهم ولاد الإيه؟ هاتهم. هي مبسوطة اللي إيه بتعمل إيه؟ اللي بتعذب فيه. فأخذوا أكن العذاب بقى شيء وله إرادة وله كل حاجة وهو اللي أخذ. مش العذاب ربنا بعته عشان يأخذهم، لا، العذاب نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي أخذهم. فأخذهم العذاب وهم ظالمين. الأشياء المعونات اللي النبي عليه الصلاة والسلام من رقة قلبه ورحمته بقى يبعثهم قال إيه؟ أنتوا كنتوا جعانين وبتاكلوا الجيف ومش عارف إيه إيه، فكلوا مما رزقكم الله. انا مش جايب من عندي انما من رزق مين؟ من رزق الله، بس حلالا طيبا. وانتوا كنتوا ما بتتورعوش إيه؟ انكم تاكلوا الايه الشيء اللي مش حلال ومش ايه ومش طيب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واياكم ان تكرروا جحد النعمه ولا نكرنها ولا الكفر بها، لانكم جربتم ذلك في نزع الامن واحلال الايه الخوف ونزع الشبع واحلال الايه الجوع. خذوا لكم تجربه بقى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا، ده تعريض بانهم كانوا بياكلوا ايه بحرام، وطيبا كانوا بياكلوا الخبيث، واشكروا نعمه الله. اياكم ان تكرروا ايه العمليه ان كنتم اياه تعبدون. ان كنتم اياه تعبدون. بعد ذلك لما قال فكلوا حلالا طيبا اراد ان يكرر معنى من المعاني سبق ان يوجد في سوره تسعود في المائدة ووجد في البقرة. فالحق سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة وانتم كنتم تاكلوه، والدم وانتم كنتم تاكلوه، ولحم الخنزير وانتم كنتم تاكلوه، وما أهل لغير الله به وانتم كنتم تاكلوه. فما دام احنا بننقذكم بقى وعاملين لكم معونة إيمانية من رسول، كل الحاجات دي بقى حلال. طب إذا كرر دي ليه؟ قال لك كررها لأمرين، علشان يدينهم مش صورة عامة في الحكم، ده صورة مشخصة بالحالة، لأنهم كانوا جعانين وعايزين ياكلوا، ولما يجوا ياكلوا حتى الإسلام يبيح الميتة وهم بياكلوا الجيف أهو، فقال لهم لا أنتوا هتاكلوا بس هتاكلوا إيه؟ حلالا إيه طيبا. لكن النص وإن اتحد في الصور إلا أنه كان يختلف في حاجة. فيه مرة يقول وما أهل به، سورة البقرة، وما أهل به لغير الله، وهنا يقول وما أهل لغير الله به. دول نصين، اوعى تفتكر إذا تفنن في الأسلوب، لا، لأنهم لما كانوا الإهلال معناها رفع الصوت عند الذبح، كانوا ساعة ما يجوا الذبيحة كده يهلوا يرفعوا صوتهم إيه؟ ولكن يقولوا والعياذ بالله بسم الله بسم العزة، يهلون بأسماء الشرك خلاص. فكأنهم ما يهلوش باسم الله الواحد، إنما يهلون باسم الشركاء الباطلة. طب قال لي يهلون، مرة يهلوا به لغير الله ومرة يهلون لغير الله به. أما لك لأن الذبح كان نوعين، مرة يذبحوا للتقرب إلى الأصنام، يبقى الأصل في الذبح إيه؟ يقول لك ما أهل لغير الله به، لكن مرة يذبحوا عشان يأكلوا، يبقى ما أهل به، يبقى هو المقصود الأول الذبيحة، إنما المقصود الأولان هناك إيه؟ التقرب لمين؟ يقوم يقول لي في دي له أو اللي بيتكلم رب بقى ما أهل لغير الله به غير ما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما هو الاضطرار؟ اضطرار إن لم تأكل مت أنت أو من تعول جوعا، تبقى تأكل بس غير باغ. يعني إيه غير باغ؟ الباغي هو اللي بيتجاوز الحدود. افرض ان عندك شيء حلال وشيء ميت، ما تقولش خد ده ما دام عندك حلال. ولا عادل ولا معتدل، تاخد على قدر رد الجوع، اوعى تملى بطنك كده زي ما بيكون قاعد. ده انت بتاخد عشان تحفظ ايه؟ تحفظ الحياه. يبقى خد على قدر حفظ الايه؟ الحياه. فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا ايه؟ فلا، فان الله وذكر فلا اسم عليه. نعم نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما هي فإن الله غفور رحيم قد فلا إثم عليه، مش هي برضو كده ولا إيه؟ بس مرة يجيب سبب سبب الغفران ومرة يجيب الغفران، قد المسألة كلها. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يحل أشياء في الكون ويحرم اشياء في الكون، تيجي الملاحده يقول لك اللي حرمه دي لازمه وجوده ايه؟ اللي حرمه دي لازمه وجوده ايه؟ تقول له لو انت فاكر ان كل موجود جاي علشان يؤكل، طب ما هي في مصالح ثانيه غير الاكل، في مصالح ثانيه غير الايه؟ غير الاكل. تبقى هو بيحرم الاكل انما ما حرمش المصالح الايه؟ الثانيه. الله، طب الخنزير هو محرم اكله، طب هو خلقه ليه؟ طب ده هو ده اللي بيلم قذرات الكون كله، يبقى هو له مهمه، ما تنقلش مهمته دي الى الاكل، ما تنقلش مهمته الى الاكل. ما ناكلش التعابير، ليه ما ناكلش التعابير؟ عشان مهمتها انها تجهز سم عشان فيه داءات هتيجي تتعالج بالسم. اذا ما تقولش ما دام حرمها خلقها ليه؟ تقول له اصل انت فاهم ان كل حاجه معموله عشان ناكلها، لا فيه ناكله وفيه لمصالح ايه؟ لمصالح اخرى. ثم الحمير حرمها عشان بنركبها ولا ما بنركبهاش، والبغال بنركبها ولا ما بنركبهاش. يبقى اذا ما تقولش ما دام قد حرمها فلما خلقها، لانها لم تخلق كلها للاكل ولكن خلقت لايه؟ فيجي بقى يقول لك تعالى بقى، الانسان ياخد من واقع تكوينه المادي وتجاربه حاجة تقرب له المعاني القيمية الدينية. احنا بتبقى عندنا آلات كتيرة، مثلا عندنا لوري عايزين نمشيه، وعندنا مثلا اوتومبيل تاكسي عايزين نمشيه، وعايزين مثلا ديزل على البتاع ده عايزين نمشيه، وعايزين طيارة عايزين ايه نمشيه. كل واحدة من دول لها وقود ولا لا؟ هل يمكن ان تضع وقود هذا هنا ولا هنا؟ تجيب بالله تمشي الطيارة اللي عايزة ألقى أنواع البنزين بالسولار؟ يبقى اللي عمل الصنعة مديلها الغذاء اللي ينفع لها، كذلك اللي خلقك مديك أصناف، قال لك أصناف كتيرة كل دي ولا تقول سريك، زي انت ما تعملت دي نحط سولار وده نحط بنزين وده نعمله جاز وسخ وده. الله، مسألة مش عادية. ده لما حتى حبوا يعملوا بنزين صناعي جم المناطق الباردة فشلت التجربة. ليه؟ قال لك لانه لما عمل بنزين صناعي راح في المناطق البارده البنزين اتجمد في ال، شوف البنزينك منه صناعي انما البنزين الطبيعي اللي ماخوذ من المواد الطبيعيه ما اتجمدش ولا عمل اي حاجه. يبقى اذا كل شيء له وقود، وما دام كل شيء له وقود قس نفسك عليه بقى. انت ايها الانسان وقودك انك تاكل كذا ولا تاكلش كذا، تاكل دي ولا تاكلش دي، كل دي ولا تاكلش دي، زي الصناعات اللي انت بتعملها تمام، دي مشاها بالجاز ودي مشاها مش عارف بالدولار ودي مشاها بالنقط واي حاجه. فاذا الذي صنع الصنعه هو الذي يعطينا الوقود اللي يديلها مقومات حياتها وايه وحركتها. فما دام قلت كل دي ولا تاكلش دي يبقى لازم لها ايه؟ لازم لها حكمه. واياك ان تفهم أن كل شيء حرم إنما حرم لأجل ضرره، لأن المحرم لأجل أنه يضر الإنسان هذا المحرم في ذاته حرام بالنسبة لك، لكن قد يكون الشيء حلالا في ذاته ولكن التحريم بالنسبة لمن يستعمله هو حلال في ذاته.

ومن الايه دي ظفر زي ايه مثلا زي الجمل دي الظفر هو القدم اللي مش منفرج الاصابع اصابعه مش متفرجه عن بعضها حته واحده كده زي الوز مثلا ملزوق الاصابع ولا لا والبط والنعام ام ربنا حرموا عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ايه ذي ظفر طيب ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه ها الا ايه الا ما حمل ظهورهم او الحوايا اللي هي المنبر الغليظ ده اللي بيسموه اللي بنحشيه رز او ما اختلط بايه طب حرم عليهم ليه دي ليه حرم ايه قال انا ما حرمتش دي لانها هي في ذاتها ضره ده انا عايز احرمهم من نعمه ليه ام قال لك لانك انت اذا اخذت من وراء الله حكما حرمه لازم يعاقبك بانه حرم عليك شيء احله ما تفتكرش انك انت اخذت دي سرقه كده من الله واقترأت على الله في حكم يقوم يقول لا انت اخذت اللي محرمه عليه واستعملته لا انا هحرم عليك اللي حللته شوف الايه ولذلك هيقول ليه طب ربنا حلم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمهم الى ليه قال لك علم فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلم وقع منهم حرمنا عليهم ما قصصنا عليه اللي هي في الآية ايه الاولاني وعلى الذين هادوا حرمنا فبظلم اي بسبب ظلم وقع منهم لانهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه عملنا فيهم ايه حرمناهم من الشيء الذي حل كان حلالا لهم وهو حلال ايضا لمين لغيره فبظلم نحن قلنا الظلم نقل الحق من صاحبه الى غيره اول ظلم وقمته ان الشرك لظلم عظيم وهم عملوا كده فبظلم من الذين هادوا ام اليهود وهادوا سموه كده ليه لانهم حينما غرق فرعون وهم جاوزنا ببني اسرائيل البحر وبعدين اتوا على قوم يعكفون على ايه اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله وبعدين عبدوا العجل يبقى اول ظلم عملوه ايه كفر بالله هذه واحد طب وظلم للرسول لانه قال فما امن لموسى الا ذريه من ايه من قوم على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم طب وظلم تاني ايه ادي ظلم الله انهم كفروا به واشركوا وظلم موسى بانهم ما املوش به الا قليل طيب والظلم الاخر ايه قال لك ده في ظلم تاني اخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالايه وصدهم عن سبيل الله الله دي كلها ظلم تاني ولا لا يبقى بسبب انهم اخذوا غير حقهم فاخذوه ظلما حرم الله عليهم اشياء كانت ايه كانت يبقى اذن المحرمات كم قسم الان قسم حرم لذاته لانه ضار وقسم حرم على البعض وان لم يكن ضار وانما لاني ضر له بالذات انما هو حلال وقسم لا يضر لا في الاولى ولا في الثانيه ولكنه جاء عقوبه يبقى عندنا ايه ثلاث اشياء وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك اي في ايه ايه كل ذي ايه ظفر من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ليظلموا نفسهم بايه بانهم عدوها الى شيء يحقق لنفوسهم متاعا قليلا عاجلا فحرموا نفسهم متاعا كثيرا ايه اجلا يبقى هم اللي ظلموا نفسهم ايه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إذن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فرصة جهالة نفسه ترميه إلى المعصية لكن إذا عملها ربنا لم يغلق باب الرجاء فيه ولا باب الرجوع إليه فإذا تاب عن الذنب الذي ارتكبه توبة نصوحا وأعد نفسه إعداد إنه ما عادش يعمله. مش ضروري إنه ما يعملوش بعدين، لا، بس ساعة ما يتوب ما يقولش والله بقى هنتوب النهاردة وبرضه نتوب تاني، لا، لازم تكون توبة خالصة. لكن إذا وقع عليه الذنب بعدين ما يجراش حاجة. ولذلك ربنا قال أنا تائب ولا تواب؟ معنى تواب يعني إيه؟ يعني مواد. يبقى رحيم ولا مش رحيم؟ وقلنا زمان تشريع التوبة من الله رحمة بالخلق، لأننا كما قلنا إن كان واحد يذنب مرة ذنب في غفلة وفي عمق وفي شراسة التكوين وبعد ذلك ربنا ما يقبلش توبته، يبقى إيه؟ شرس وعربت في المجتمع. فربنا بده يرحم المجتمع من العربدة دي، يقول له لا تجيني برضو أنا، لا الله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف لما واحد يكون معه ماشي في الصحراء والبعير بتاعه يشرب منه ويضل بقى في الصحراء وما فيش حاجة، عليه الراح وعليه الزاد وعليه المية والبعير فيه، وبعدين يلتفت يلاقي البعير بنه كده ومسكه، يفرح ولا ما يفرحش؟ اهو ربنا بيقول لك لا الله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه، لأنه يهتمين رجع إلى ربه إيه؟ ثانيا. ثم إن رب للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقلنا ده في مبالغة ثانية، يمكن لو أحسن التوبة وكثر الأعمال الحسنة اللي تذهب الأعمال السيئة ربنا يبدل إيه؟ السيئات بتاعته حسنات. معاملة إيه؟ معاملة رب مين؟ رب كريم. وكلمة إيه؟ شوف ثم إن ربك للذين عملوا، ثم يقول لك أنا فلان والله يا شيخ ما عارف فضلي ولا عارف حقي، عمل كذا وعمل كذا، ثم عمل كذا يا أخي، ما تجيبش ثم ده إلا لحاجة ثانية إيه لها إيه؟ قال إيه؟ قال لك شوف أنا عملت كذا عملت كذا، وبعدين بعد ما عملوا كده برضه قبلتهم. برضه إيه؟ ليبين لك البون الشاسع بين رحمة الله وإصرار العصاة على الكفران بالله وإصرارهم على الإيه؟ على المعصية. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف كلمة إن ربك، والرب هو المتولي للتربية، وده يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره أن يغفر الله للمؤذنب من أمته. معناها كده بيقول له ربك يا محمد غفور إيه؟ فكأنه بيمتن عليه وهو بأنه بيغفر لأمته إذا أذنبت الأذام. يبقى معناها إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على مين؟ كما قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يمتن على رسوله بأنه بيقول له ربك غفور رحيم، غفر لشيء ليه؟ لأمتك. وإلى لقائنا.